إن كان يملكها أو يشتريها ثم يعتقها، أو كان عن طريق ما شرعه الإسلام من كفارات، سواء كان كفارة إقبال في نهاية الجماع بسبب جماع في نهاية رمضان، أو كفارة ضرار أو قتل أو يمين، أو كان بسبب يشبه الإنسان نفسه كالنذر ونحو ذلك. كذلك أيضا وسيأتي معنا أن من أسباب العتق أيضا اعتداء السيد على عبده، ولو أنه آذاه أذى كثيرا أو مثل به على ما سيأتي، فإن كثيرا من العلم يقولون أنه يعتق، حتى قال أنه يعتق من غير تلفظ من جانب السيد، بمجرد الإذاعة أو بمجرد التمثيل أو التشهيد بالأذى فإنه يعتق، على أن المسألة فيها خلاف سوف يأتي عن الشرع إليه. وكل ذلك يدل على تشوه الشارع العدل وحرصه على إخراج من يفعل اللفظ من الرق بالأسباب والطرق المشروعة. قال باب من أعتق عقدا وشرط عليه خدمة. معنى ذلك أن العتق ممكن أن يأتي مباشرة، فإن يقول السيد لعبده أنت حر بوجه المال أو أنت عتيق أو نحو ذلك، ويمكن أن يربطه بشرط أو بوصف، كان يقول إن فعلت كذا فأنت حر، أو من فعل كذا من عبيده فهو حر أو نحو ذلك، أو قال أنت حر إن فعلت مع أولاد كذا وقدمت خدمة لأولاد كذا، أو أنت حر بعد أن تخدم أولادي 5 سنوات أو 10 سنوات أو نحو ذلك. فإذا علقه بشرط فإنه يعتق إذا أنجز هذا الشرط. ولهذا قال باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة، فإذا شرط عليه خدمة فإنه أو شرط عليه شرطا فإنه لابد أن يلتزم بهذا الشرط، وسواء كان الشرط متقدم أو متأخر، بمعنى إن فعلت كذا فأنت حر لا يكون حرا إلا إذا فعلت، أو قد أن أعتقك على أن تخدمني 10 سنين فالتزم العبد فقال أنت حر، فلا بد أن يبقى يعمل 10 سنين بموجب أن هذا الشرط أو هذا الاتفاق أو هذا الالتزام. فقال باب من أعتق عبدا وشرط عليه عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة. سفينة رضي الله عنها كان مولى أم سلمة، يعني كان عبدا عندها، فأرادت أن تعتقه وتتقرب إلى الله عز وجل بإعتاقه، لكنها في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندها قالت أنا أعتقك على أن تلتزم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم معه، يعني طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستخدمه. روى أحمد بن ماجه وفي لفظ كنت مملوكا ليوم سلم، فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت، فقلت لو لم تشترطي علي ما خرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي. هذه يوم هذه الرواية فيها زيادة الفرق، وإن كان المؤدى واحد من حيث أن هذا الشرط صحيح، لكن فيها زيادة أن سفينة رضي الله عنه يقول حتى لو لم تشترط ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ولا شك أن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته هذا من التشبث فإن هذا الشرط ينفد وشرطه صحيح سواء كان قبل العتق بمعنى أن فعلت كذا فأنت حر أو بعد أن تخدم أمي مثلا أو أولادي أو والدي أو تخدمني كذا وكذا من الشهور أو السنين فأنت حر أو قال أعتقك على أن تخدمني مثلا كذا وكذا أو على أن تفعل الشيء الفلاني فالتزم الحمد فقال أنت حر فإن لا بد أن يوفي بهذا الشرط. نعم. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيسريه ويعتقه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد وهو عتيق. ولأبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا مثل حديث سمرة. رواه أنس أن رجالا رواه أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أخصنا عباس خلاءه. فقال لا تدعوا منه درهما رواه البخاري. وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين فلم يتعين له لم يعتق عليه، لأن العباس ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه. قال باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم أو محرم ضبط أو الضبطان صحيحا ذا رحم محرم أو ذا رحم محرم كذا الضبطين صحيح. قال باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم بمعنى أيضا هذا من الأسباب التي يترتب عليها ذكرنا قبل قليل أنه قد يكون ابتداء تفرغ من الله عز وجل وقد يكون بسبب حصول أنواع من الكفارات وقد يكون بسبب شدة إيذاء أو مدة ونحو ذلك وكذلك أيضا يكون بسبب الكرامة ليس بالكرامة وإنما كرامة معينة كما هنا بمعنى أن يكون الرحم حر. والمقصود بالرحم المحرم هو أنه إذا ابتلع أن أحدهما أنثى حرم بينهما أن ينكح، هذا هو المحرم باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم، سواء ملك مع طريقه الغنيمة على ما سيأتي وغنائم يعني، أو ملكه بالشراء، أو ملكه أيضا حتى بإرث بالسحق الذي فيه. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. هذا يدل على عظم حق الوالد، وهذا أمر معروف ومتقرر أحسن وشرع. حق الوالدين مدرك بالعقل وبالشرع، وذلك أن لهما من الإحسان ولهما من النعمة بعد فضل الله عز وجل ما لا يغفر. وكل من قدم لك إحسانا وأدى إليك نعمة فحقه أن تشكره، وهذا أمر معروف ومتبادل. ومعلوم أن الوالدين من أعظم ما من أعظم سبيل ينال الإنسان من النعم والإحسان والرعاية والعناية والتربيه، ومن هنا كان حقهما عظيما. أما بالشرع فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: وأنا أحضر ما بعقله في أكثر الموضوع، وليس المقام مقام علم عن فضل الوالدين وعظم حقهما. ولكن الحديث بهذه الصيغة يدل على عظم حقهما، وأنه لا يتصور أن الإنسان يبلغ حالا من أن يجزي والديه عن إحسانهم. ولهذا قال: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، مع أن لو اشترى يعتق عليه على ما سيأتي، ولكن هذا إشارة إلى عظم حق الوالدين. قال: وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه خمسة وجه نسائي. هذا الحديث طبعا هو عن الحسن عن سمرة، وسماع الحسن عن سمرة أمر معروف عند المحدثين، والحديث الحقيقة كله برواياته فيه لا تخلو مما قال، ولكن بمجموعها وبطرقها وفي أحاديث وروايتين التي أورد الشيخ في الباب بمجموعها تصبح للاحتجاج كما ذكر أهل العلم. قال عن الحسن عن سمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ملك ذا رحم المحرم فهو حر. إذا هذا يدل على أن الإنسان إذا دخل ملكه عبد من أقاربه ذوي الرحم المحرمين كما قلنا، لو فرض أن أحدهما أنثى والآخر ذكر لم يجري بينهما نكاح، هذا هو المقصود من الرحم المحرم أو الرحم المحرم. ويطرق في ذلك طبعا الآباء والأمهات والأجداد، وإن علوا الجدات والأبناء والبنات، وإن سكروا ابن وابن وابن وابن إلى آخره، والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أما ابن العم وابن الخال وابن الخال وابن العم وابن العم وابن الخال فهؤلاء لا يدخلون، بمعنى لو اشتراهم فإنهم لا يعتقون عليه إلا إذا أعتقهم هو من نفسه. من ملك ذا رحم المحرم فهو حر. رواه خمسة إلا النسائي. وفي أصل أحمد فهو عتيق، ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة، مما يدل على أنه يعتق من غير كلام، يعني من غير لفظ، مجرد أن يجري العقد إذا كان شرعا، أو مجرد أن يدخل ملكه فإنه يعتق سلام بمعنى من يدفع فدية فإنه يعتق فإنه يطلق. فالأنصار رضي الله عنه أرادوا أن يتأدبوا مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لأن ثمة رحما وإن كان فيها بعد بين الأنصار وبين العباس على ما سيأتي، حينما قال إذا لنا فلنترك لابن أختنا، والعباس ليس ابن أختي هو العباس بن عبد المطلب، عبد المطلب هم الذين أخوانه بنو النجار، عبد المطلب أخوانه بنو النجار يعني أخوان أمين. وكذلك أيضا يعني جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذهب يزور أخواله، هم ليسوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بنو زهرة، ولكن ما يوم أن هذا في تسافر، ولك لا شك أن أرحام الأب وأرحام الجد هم يعتبرون من الأقارب وإن كان في بعد، لكن هذا من تلطف على الأنصار رضوان الله عليهم، قالوا في أختنا العباس فهم أخوة، والأنصار جملة بينما بنى النجار طائفة. فالمقصود أنهم أرادوا أن يتركوا مطالبة العباس بالفدية، فقال لا تدعوا منه درهما لابد ان يسدد، وبخاصه ان عباس في ذلك الوقت كان مشركا لكنه كان غنيا، عباس كان غنيا، فقال لا تدعوا منه درهما رواه البخاري. قال وهو يدل على انه اذا كان في الغنيمه ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يحفظ عليه، لأن عباس ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن عليه رضي الله عنه. ما معنى ذلك يا شيخ؟ ما معنى هذا الكلام؟ وهو يدل على أنه إذا كان ذو غنيمة ذو رحم لبعض الغنمين ولم يتعين له لم يعتق عليه إلى آخره. هو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتأيد، ما كان عباس لأحد الغانمين ولا للنبي ولا لعلي لبعض الغانمين، إذا كان يتأين يعطف، وإذا لم يتأين لبعض الغانمين للأفراد لم يعطف. طيب هل للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعلي هنا هل لهم نوع ملك في العباس ولا لا؟ ولكن هل لهم في الجملة الغانمين إنهم ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أفرادا يؤثر يعني استقلالا اليوم في جملة الغانمين لبعض الغانمين مو للأفراد، يعني قصدك له نصيب مشاع. ايوه له نصيب نعم. يعني وهو يدل على انه اذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانم ولم يتعين له ولم يعتق عليه، طبعا لا شك ان في هذه الصورة العباس خسر فكان من جملة المأسورين والمفروض ان يشترط أن يكون رقيقا، ولهذا فداه النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذي رحم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه عم لعلي ابن أبي طالب أيضا، وعلي كان من الغانمين المسلمين، لكن حيث إن الغنيمة لم تقسم، وحيث إن النصيب مشاع نصيب النبي صلى الله عليه وسلم الغني ونصيب علي رضي الله عنه الغني مشاع لم تفرز، فهذا لا يؤدي الى ان يقال قال بعتق للرحم المحرم قبل قسم هذه الغنيمة وقبل تعين أن يكون هذا القليل من نصيبه أو في ملكه أو يكون تلك مفهوم المشايخ؟ نعم. مثل بعبده فتق عليه. عن ابن جريج عن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وأن زنباء أبا روح وجد غلاما له مع جارية له وجد غلاما له مع جارية له وجد أنفه وجبه فأتى النبي فجد أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ قال زنباء. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ فقال مولى رسول الله مولى الله ورسوله مولى الله ورسوله. فأوصى به المسلمين. فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم يجري عليك النفقة وعلى عيالك. فأجراها علي حتى قبض. فلما استخلف العمر جاءه فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. أين تريد؟ قال مصر. قال فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكله. رواه أحمد. وفي رواية أبي حمزة السيرفي حدثني عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية الله فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد قال علي من نصرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال تقول أرأيت إن استرقني مولاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مؤمن أو مسلم. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقل حار فأحرق عليه. في مقل حار فأحلق عجزها فعتقها عمر أو وأوجهه دربا. حكاه أحمد. وفي رواية ابن منصور قال وكذلك أقول. قال رب أن من مثل بعبده يعتق عليه. هذا من كما ذكرنا قبل قليل أنه قد يكون من أسباب العتق هو شدة الإيذاء من قبل السيد لعبده. وكل ذلك كما قلنا من شدة التشوف الشارع قال باب أن من مثل بعقله أعتق عليه. التمثيل معلوم أنه بقطع إما بعض الأعضاء أو الأنف أو الأذن أو ما أحدث هذا هو التمثيل أو حتى قطع المذاكير بمعنى القصر. فمن فعل ذلك يدل هذه الأحاديث على أنه يجب عليه الاعتقاء. فإن المعتق فإن المعتق هو الحاكم. وهذا ذهب إليه طوائف من أهل العلم والأحاديث تدل عليه. قال عن جرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن زنباء أبا روح وجد غلاما له مع جارية. يعني إما أن يكون فعل بها وكان يعود وترك الأخرى أنه كان قبلها. فجدع أنفه وجبه. جدع فإن قطع أنفه وجبه بمعنى أنه رضاه فقال نعم بمعنى أن نلتزم بها، يجري عليك أن نفقته على عيال فأجرها عليك. ثم يجري أن أنقذك له أولاد قبل أن يجب فأجرها عليه حتى قبل. فلما استغلب عمر أي توفي أبو بكر، واستغلب عمر جاء إلى عمر فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، يعني نحن ملتزمون بها. أين تريد؟ يعني ستبقى أو ستذهب إلى بلد آخر؟ فقالوا لمصر. قال فكتب عمر إلى صاحب مصر يعني واليه على مصر أن يعطيه أرضا يأكلها، بمعنى أرضا يعيش منها يزرعها ويستثمرها. رواه أحمد. وفي رواية أبي حمزة الثقفي حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحا، صالحا إما باكيا أو مستصلحا طالبا الإغاثة، صراط وطلب الغوث وطلب الإحانة وطلب النجدة. فقال له ما لك؟ قال سيدي رعاني أقتل جارية له فجب مدد في يمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل يعني السيد، فطلب فلم يقضى عليه لأنه أحس بعظمه قطعه فهرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فأنت حر. ولهذا استدل بهذا من قال إن بدلا يعتقه سيده وإن الحاكم يعتقه عليه. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد قال على من نصرتي يا رسول الله، يعني لمن ولائي؟ قال تقول أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلمين ولا، بمعنى لله ولرسوله يعني كل المسلمين. وروي أن رجلا أقعد آمة له في مقلى حار، يعني حديث قد تكون حارة مقلى أقعدها على أجلها تعذيبا لها، رجل ما تتعرض صور التعذيب فاعتق عمر وأرجعه ربا، لأن هذا منها الأذى الذي لا يطاع. حتى واحد في رواية المصروف وقال وكذلك أقول. فيفهم من هذا